صاحب الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على ما حصل بين ابني آدم وما نتج عن ذلك من قتل أحدهما للآخر، ثم بين جل وعلا في الآيات التي تليها سبب أو الحكمة والعلة من تحريم القتل وشرعية القصاص. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قوله جل وعلا من أجل ذلك، أي أنه بما تبين من آثار العدوان والظلم الذي يحصل للمقتول من القاتل وما يحصل من الفساد في الأرض، كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم وجعلنا في شريعتهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن ذلك محرم ويعتبر فسادا في الأرض ويستحق الجاني القصاص، وقد يستحق القتل ولو عفى أصحاب الدم عن القصاص لما يترتب على هذا الفعل من الفساد في الأرض واستحلال الجاني دم المجني عليه بلا سبب ولا جناية سابقة. فمن قتل نفسا بريئة معصومة وين الأخمة العادية فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن الإنسان إذا اعتدى على شخص معصوم الدم فكأنه يقتل الناس جميعا، لأنه أوجد استحلال دم إنسان، وهذا الإنسان المجني عليه لن يرضى بهذا الأمر، بل إن عصبته وعشيرته وأقاربه سوف يكيلون الصاع الصاعين وينتقمون من الجاني، ولهذا تقع الحروب والفتن بسبب مثل هذا الأمر. إذا لم يرجع إلى حكم الله بالقصاص فإن أهل المجني عليه في العادة ينتقمون لأنفسهم ويأخذون الثأر فينقضون على قبيلة الجاني، ويحصل بذلك دماء كثيرة. ثم إن هذا الجاني الذي جنى أخاف السبيل وأرعب الناس وغير واقع الناس من أمن إلى اضطراب وخوف وقلق، فكأنه باعتدائه على نفس واحدة قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال المفسرون رحمهم الله إن معنى من أحياها أنقذها من الموت بعد أن أشرفت عليه، وهذا له أنواع، منها أنه يحكم عليه بالقتل فيتنازل أهل الجناية عن حقهم ويعتقون هذا الإنسان من القصاص فيبقى حيا بسبب عفوهم. وهناك صور أخرى لهذا، كما لو أن إنسانا رأى شخصا أشرف على الهلاك بغرق أو حرق أو مهلكة من المهالك فساعده وأنقذه منها، فإنه بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. وبنو إسرائيل ذكرهم الله تعالى في هذا ونص على ذكرهم لأنهم هم الذين تميزوا من بين الأمم بكثرة القتل واستهانتهم بالدماء، كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الدعاة إلى الله ويقتلون معلمين الخير بلا جناية ولا سبب، فالله تعالى كتب عليهم ذلك لينتبهوا وليحاسبهم على صنيعهم وفعلهم ويكون الأمر عندهم واضحا. وقد قتلوا عددا وخلقا كثيرا من الرسل والأنبياء، زكريا ويحيى، وفي يوم من الأيام قتلوا 300 نبي في مكان واحد في ساعة واحدة، وصاروا يبيعون البقلة في عصر ذلك اليوم في مكان القتل وكأنهم لم يعملوا شيئا، استحلوا دماء الأنبياء واستباحوها ولم تتغير نفسياتهم أو يصيبهم شيء من الخوف والخجل والوجل، وإنما صاروا يبيعون الكراث والفجل في نفس المكان في نفس اليوم وكأن لم يعملوا أي جرم. ولهذا قال جل وعلا في حقهم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمشركون، أي أن الرسل التي أرسلهم الله جل وعلا لبني إسرائيل علموهم وبينوا لهم حرمة الدماء وحرمة الأنف، ولكن كثيرا منهم بعدما علموا يسرفون في القتل. ثم للترتيب والتعقيب، للترتيب التراخي، أي بعد أن جاءتهم رسلنا بالبينات كثير منهم بعد ذلك في الأرض يسرفون في القتل، وهذا حكاية الله جل وعلا عنهم وإخبار من الله تبارك وتعالى عن حالهم، وهذا الأمر لا يحتمل إلا الصدق، ليس فيه أخذ ولا رد ولا احتمالات للوجوه. ولهذا ابن كثير هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة وبنو النضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا في سورة البقرة ذكره الله جل وعلا تفصيلا لحالهم الذي ذكره هنا مجملا. فهؤلاء أخذ الله عليهم الميثاق على أن لا يسفكوا الدماء، ولكنهم لم يبالوا بذلك، وفي توراتهم هذا الأمر بين وجلي، ولكنهم صاروا لا يعبهون بهذه الآيات ويتعاملون مع الأحداث الجارية بحسب ما تمليه عليهم شهواتهم في الوقت الذي هم فيه، بغض النظر عن كون هذا محرم عليهم أو حلال لهم. ولهذا فهم في هذا الزمان لو قتل الناس كلهم جميعا في سبيل أن يبقوا هم لا يبالون بذلك. ولهذا كما هو يشاع في وكالات الأنباء وغيرها، هم يمتلكون جميع أنواع الدمار الشامل ويحرمون هذا على غيرهم، يمتلكون القنابل النووية والذرية ويستبيحون أن يسفكوا دماء جميع من في الأرض من عداهم. وهذا لا يبالون به، أما أن يمتلك شيء من القوة أكثر من قوتهم أو مساوي لقوتهم في هذه الكرة الأرضية فإنه يعتبر من المجرمين في اصطلاحهم، ولا بد أن يعذب ويمنع ويوقف عند حده لأنه مفسد وإرهاب. فهذه القضايا تعيد نفسها وتتكرر في كل وقت، والله تبارك وتعالى يحكي لنا واقعهم وما هم فيه في ذاك الزمن وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الآن في هذه الأيام أو في هذا اليوم الآيات تنطبق عليهم تماما سواء بسواء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين. والمقصود من هذا هو أنه إذا كان الله تبارك وتعالى كتب هذا على بني إسرائيل وثيق في قرآننا فإنه أيضا مكتوب علينا، فإنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وذكر هذين النوعين أي أن قتل النفس يحل بقتل نفس وهو القصاص، والقسم الثاني هو الفساد في الأرض. والفساد في الأرض له أنواع، إما أن يكون فسادا بالتعدي على الدماء، أو فسادا بالتعدي على الأعراض، أو فسادا بالتعدي على الأموال، أو فسادا إخافة السبيل والطريق وإرهاب الناس وإرعابهم، فهذا من الفساد في الأرض، فصاحبه يعتبر يقتل، وقتله ليس من الممنوع، وإنما هو من المطلوب من الحاكم المسلم أن ينفذه. فالله تعالى يقول: كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومعنى هذا أن من قتل نفسا بنفس أو قتل نفسا لأنها مفسدة في الأرض فليس كذلك، لأن هذا مأذون فيه شرعا. الذي يقتل نفسا بنفس هذا مأذون فيه، أو يقتل نفسا لأنها مفسدة في الأرض فهذا مأذون فيه، وليس كحال الإنسان الذي يقتل بغير ذلك. وكما مر بنا في دروس مضت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر هنا الفساد في الأرض، والفساد في الأرض يشمل أنواعا كثيرة، منها الردة، ومنها الزنا، ومنها قطع الطريق، ومنها إخافة الناس في بيوتهم أو الاعتداء على أعراضهم ونحو ذلك. وهذا كما تلاحظونه من فضل الله يطبق في هذه البلاد، وتسمعون البيانات التي تصدر مبينة الحكم الشرعي ومبينة الجناية التي ارتكبها الجناة وسبب قتلهم، وهو أنه من الفساد في الأرض. وتلاحظون أيضا أنه من جنس هذه الأمور ترويج المخدرات، فهذا من الفساد في الأرض، لأنه يتعدى ضرره إلى خلق عظيم، ويتحولون من أناس ومواطنين صالحين إلى أناس مفسدين. فالذي يسعى لإيجاد هذا النوع من الناس وكثرتهم في المجتمع يعتبر أيضا من دعاة الفساد، فكان الحكم فيه هو قتله تطهيرا للمجتمع وتنظيفا له من فساد أهل الفساد. قال جل وعلا بعد ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي عقوبتهم، فالجزاء من جنس العمل، ويحاربون الله ورسوله أي يحاربون الدين، يحاربون دين الله ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، أو يحاربون شريعته وسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وحرب الله ورسوله إما سب الدين أو التحكم بالشريعة أو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستخفاف بالحلال والحرام بصوره وأنواعه المختلفة، ويسعون في الأرض فسادا بمعنى أنهم يعتدون على المحارم، يستبيحون المحرمات، يتهاونون في أوامر الشارع، فجزاؤهم ما هو؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كان جماعة من العرنيين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وكانوا يشكون من مرض، صفرة في وجوههم وضخامة في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا بإبل الصدقة خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا إلى إبل الصدقة وجلسوا مدة يشربون منها من أبوالها ومن ألبانها ويغتسلون بأبوالها حتى أنهم صحوا وزال ما بهم من سقم، قاموا وأمسكوا بالراعي وسملوا عيونه، أي كووه في عينيه وقتلوه وأخذوا إبل الصدقة وهربوا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنادى في الناس فطلب منهم أن يطلبوهم ويأتوا بهم فتبعوهم جماعة من الصحابة حتى أمسكوهم وعادوا بهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملوا عيونهم وتركوهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وظمأ يستسقون ولا يسقون. فنزلت هذه الآية تبين عقوبة من كان هذا حاله، ولم تذكر تسميل العيون وهو كيها لأن هذا مسلح، ولهذا لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المرة، هي أول مرة عملها وهي نوع من العقاب لهم لأنهم عملوا بالراعي مثل ذلك، لكن بين الله تعالى أن مثل هذا العمل لا يعمل ولو كان قصاصا ولو كان عقوبة بمثل ما عمل، لأن هذا نوع من المثلة لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال العلماء رحمهم الله هذه الآية تدل على أن الجاني من المفسدين في الأرض يقدر العقوبة المناسبة له الحاكم الشرعي، فإن اختار وكان المناسب لحال هذا الجاني هو قتله وصلبه أو صلبه ثم قتله فعل ذلك وحكم به، وإن كان يكفيه القتل قتله، وإن كان يكفيه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فعل ذلك، وإن كان يكفي فيه النفي نفاه، فهذا يرجع إلى تقدير القاضي والحاكم في القضية لنوع الجناية وآثارها على المجتمع، فقد يحكم بالقتل والصلب وقد يحكم بالقتل وقد يحكم بالقطع وقد يحكم بالنفي. وقال بعض أهل العلم إن الجنايات تتنوع، فإذا كان الجاني قطع الطريق وقتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإن كان قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل، وإن كان أخاف السبيل وأخذ المال فإنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف السبيل ولم يأخذ شيئا، لم يعتدي على نفس ومال وإنما أخاف السبيل، فإنه ينفى من الأرض. وكلا القولين معناه صحيح، وقد يكون هذا في بعض الأحوال التي يراها الحاكم الشرعي، وقد يكون الأمر أساسا راجع إلى اختياره، فقد يكون هناك بعض المجرمين يخيفون السبيل ويرعبون الناس ولم يفعلوا إلى الآن شيئا من أخذ المال أو إزهاق الروح، فيرى القاضي أنه تأديبا له وزجرا له ولأمثاله أن ينفذ فيه القتل والصلب، فيعمل فيه ذلك بسبب ما نتج عن إخافته للسبيل من تضييق على الناس وإرعاب لهم وتضييق عليهم في طمأنينتهم وعمنهم. الله تعالى يقول إنما جزاء هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال هو هذا في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، أي أن هذه العقوبات من قتل وصلب وقطع ونفي هذا عار يلتصق بهم ويذمون به أمام جماعتهم وقومهم وأهلهم، فهذا من الخزي الذي يلحقهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي أن لهؤلاء عندما يلقوا ربهم عقوبة أخرى وهي العذاب، وهذا العذاب وصفه الله تعالى بأنه عظيم، عذاب عذاب. وإذا وصف هذا العذاب بأنه عظيم دل ذلك على رعاية الشارع وعنايته بأحوال الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم، وأنه نظم أحوال الناس في دنياهم وفي أخراهم، فإن المجرم حتى لو أفلت من يد العدالة ولم يحكم عليه بشيء ولم يكتشف أمره فإن له عذاب في الآخرة، وهذا العذاب عظيم. هناك عقوبة دنيوية وهناك عقوبة أخروية لمن كان هذا عملهم في إفساد المجتمع وإخافة السبيل وتضييق عيش الناس عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور. قال المفسرون رحمهم الله إن الذين تابوا ممن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، لو أن إنسانا أخاف السبيل ثم هرب ثم فتح الله عليه وتاب وجاء تائبا وهو لم يسرق ولم يقتل وإنما أخاف السبيل، فهذا إذا ظفر به الحاكم وهو تائب فإنه لا يعاقب بهذه العقوبات، فإن الله فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقوله جل وعلا فاعلموا أن الله غفور رحيم، ومعنى هذا اغفروا له وارحموه، والله تعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم، وهو يرحم هؤلاء ويغفر لهم لأنهم تابوا، والتوبة تجب ما قبلها